فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ملك استوى الجوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي عاوانا قد بدأت كودا قيسا دونتان وحكم دا دقال علوس او مانتا كدعي ديگان نكتسن ولاية دا اسلامي اه ايقل قدود مؤسسة الكتائب او عاو باهيسي حلقة شان يطبنات تحانها هم العدو فاحذرهم او اي كسو مغدين سدح جواسيس او اشاقين يسير دون كمريكانكا xilibaan ka tirsan baarlamaanka oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho dawladda federaalka oo karkarinaysa xeerka jinsiga iyadoo ay isu soo tarayaan dadka ka soo horjeeda qodobadaasi xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan iyo Sheikh Hassan oo ka hadlay dumarka wanaagsan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أربعة عشان يلباتن كبش السفر سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لباتن كبش السقالات سند لبضا كون يلبي لباتن كإميلادقة عنكو باللون برنامشك عندما ده حركة الشباب المجاهدين أيام ما انتهوا القلق فوريي قبل كجل جدود عيدا مدى مجاهدين تأيى جلين كيدا بقى ما أنت دقال عروسه قاضي حرق عيدا مدى دولد أي كليهين ديجان كه عدا كبر أي ولاية دقال جدود سيدوك لدقال عروسه لحي عيدا مدى مجاهدين تا إيه أسكرت دولد أيى ما أنت كدعي ديجان كه سين الرقاء دولت كما جلاد الروس مريب قرحو جنا ما أنت وحال الله بيكسر عيدا ما كترسن دولد كواس أو كسقنا دولت كما جلاد الروس مريب قرحة او كان عاي ديغان لغو مغا عابو سينا نخو او دعا دولايت كدلو سمريب ايا الحقي جي ان لغو ديلاي لبس سركال او كتسانا عيدان كدولد هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهكاك لفستيال خيباهور إبرامش كالوحا يان طلاب سنينا مؤسسة الكتائب او بهيسي حلقة دشان يطبانات تحانها هم العدو فاحذرهم أيان نقص ومقر لكن مركان كسو دوادا حبين تقلوح قرآن كأو كلقان وانا حلقة دا كنتن إيه لحاد الله ونحرسته شيخ دور معنا بن حمان أيان نرسو جيدين أيه إلا جي سابو خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى وعوري وما أرسلناك كمدر النبي إلا رحمة حريص ترتيض ما هنا للعالمين أما نحريص حالته العالمين عالمين تلون حريصت عيدة سبحكو جرتاع سورة الأنبياء دبايا قديدة ودرسينا عن دونينا أن نروحنون قدقانوه كرمة دروستيني تحانها عيد ee qoraalkaad keda waxay ruux quraanka kuna dhaqan sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ka maharto ayadan marka macneedu waxa waye Allahu rabbul alamin ayaa wuxuu amaanayaa rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ku amaana quraanka Allah u soo diibay marka soo diray wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin oo rahmad loo hadiyay waye adoomaha Allah subhanahu wa ta'ala ku rumaya hadiyadaasi raxmadaasi aqbalay waana ku shukriyeen wuxuu diidana waa diideen isla markaasna wuxuu u bedelay nicmadii Alla kufri badalo nicmatullahi kufra raxmadii Allana waa diideen nicmadii Allana waa diideen waa waxa maanta dunida jooga in badan oo kamida sidaasi u badan tahay markaasi cadawgoodu daba kaceen saa darteeda ruuxa raxmadaas ka faa'iideysana waa ruuxa marka hore شهادتين ليمت وعنو ليمة تصوريس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على سبحانه وتعالى إن أدغى وحداني أقرته واتراهدو حن مرقاتي كأهي وحق أدون لغو نقضون الله أهن إيسان جيرين وحق السهر الله إيسان رشاقي وليه بابا لبانك شرع الدجين تأيو كوا لامت كاو من نغو كران وح عبادة مدن أوه عبادة ما لعبدا ما لو سجدا ما لروع ما وحانا حلالا وحانا حراما أدي أي شرع الدجين تأي الشيخ حيا وعين كاسي ورنتو أترى مركز أيو ربنا ما يسو كار رشاحين أذوقنا وأخنتو ذات ريو أضوم هذا التحاي ومقدوك توا والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. دولة فدرالك أيها كركرين أي سحيرك جنسيك يضو إي السوطة ريان ضدك السهر جيدة أوان قدومي كحيانك بارلمانك هويني دليره دو سعديو أيها سوعس بونيسي سحيركان أو أي نوروي وغسوقاتين بقول مليون أو دولار وحاسيدو كالأرين كان آد ونبر تاغن هويني دكال أي وزير كاوينك أه إي ليره دو قديجو تاسو دوان برنانك لسو استاكتي سروال حد بددك لدوان أو دلك يدبد جوغة أيها كأركت إيبتي أريمهان arinta ay keentay waxay tahay adeer wax aan ilaahdankiisa muddo badan ka hadlaynay oo maalintii dastuur la keenay la yiri waxa ku dhex jira aan sheegnay intaas oo jeer oo qofta aan wax ogeyno ay dadkan u been bay sheegayaan waxas ma jiraan ay lahaayeen ayaa banaanka soo baxay ilma haday calool galaan waxa kasoo waxay banaanka yimaadaan markay bal dhameystaan ilma khaylinaya la arkaa arintii oo anaga aan ka digayni way bil dhameysatay waqtigeeday gaartay in codadka iyo internetka iyo wararka baraha la isku arko lagu naadiyay gaartay intaas iyo wixii aan badan ka hadlaynay inta hadda banaanka taalo la dhageystay taa ayaa gurigeey ugu gubtay waa la yaabay waa adkaysan way anoo ogaayay baan adkaysan wayay marka ilaahay wuxuu isu sameeyay nin iyo naag in ay si sharci ah isku guursadaan diinta islaamka isku qaataan halka lagu dhaqmo ayaa ilaahay jideey gaalana waxay jideysay in ay laba nin wax iska raadiyaan oo lagu dhaqmaado kuwa fidno la keenay weeye wax ay yihiin male waa ilaahay ba hadaan laga waayin dad oo la soo kireystay oo naftoodii ilaahdankiisa ku bedeshay gaalnimo وهنغرغودي كبديش قال لموي نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله الله سبحانه وتعالى ماركتي أيا نغو عزي ونغو شرفي إسلام كان هدي أنكرا دينو مينا إسلام كأهين عزي إيا شرفنا والله أذلنا الله إله هو ندليني مدلي بأن أؤلمان ولا ليل إله بأن كتنا شيء مدلي أيا نؤلمان markii diintayniin la rabo ina har adsadaana looga siibo a man made law na lagu yiri sharaf iyo wuxuu ku siiyo xornimo on Allah subhanahu wa ta'ala gave us xornimo 1400 years ago ya ma wala la dulli nima ayaano dhiman ma maalintan kitaabki ilahi wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam ee shariicada islaamka aan tuurnay wala la yaal ma dulli baano dhiman dulinima nooma dhiman walaalayaal wax yar ka bacdina walaalayaal carab ayaana la nacsiyo walaalayaal waxaana lagu yiri carab ma tihiin abu hala bixinina abu hala samaynina carab ma tihiin afrikaan ba tihiin walaalayaal do you really think galada inay afrikaan kale inay asxaan u sameeyso no uma sameeyso way dulaysata way nigumaysata wad aragtay walaalayaal dadka afrikaan american waxa lagu sameeyay intii laga soo kaxay wadamadoodii oo dad muslimiina ayagu ahaayeen George iyo Mike iyo Michael Lubhi walaalayaal marka markii laga qaado identity-gaaga walaalayaal markii laga siibo diintaada ee meel idlaa lagu soo dhigo ee arab lagu naxsiyo ee diintaadii lagu naxsiyo ee culumadii كود دقالم يسلو نعسيو إسلام تان خديجة للي هاي هالك صوفو شيء مذحتني ما أنت أسكرك تي ولا ليال وح أن إسلام كان يقيم كان هين لسه تاجن بقول مليون كود هاي صني سوا ولا ليال مركي مسؤولية قفكو different way إسنا أنا كسو أنا كوك السوشيال ميديا وريجا ولا ليال مدلي بعناه دمن مركي وذا ددي كهلان لصوت أتعجرينا أول لي هي فمينيست واي دمر كي باسيدان ما ناكت الحوجة كهذا شيء ما سيدان كهذا شيء ما دلك كهذا شيء والله يا دلك موقتة الفتنة تقات أشد من القتل إنه إلهي في النظ أيا قدر القتل إنه لي أيضا أيا إلهي سبحانه وتعالى كهذا ميديكال ولا لا حوج إن لا قبر لك وفسد أنك أمان اللهين معركت أمانا لهن يشج لقن إيو هيبو أمانا لهن ووحي قالنا برتي ووحي قالك أنت ومحمانت قوم اللود يبلاي إنك تسروال بحرن كرتا ونلجيري ولا لي أمهات المؤمنين نلجيري كذا يصدق مركز وحرمنا قالحن إسلام حن وما تقن أبوك إسقر إن كذا سنة مدلني ما أيان من ولا لي رجالتي حدانا ندل استاجن والله وبالله طلع صوماليا آخر سماك تشوت ما تشوت بانو صباحيا أقول السمان كبا نقول إيماني أنا جو برت يدي تاجن أو أنا نوحب قبصنا إسق قبصنا إنه هذا تقدير جايد بس روال تناصع استميدي قلق ناصطري هل كاسي في النك ولا سه هذا وهاي سيء ماذا بالعمر أي سروال قصع استميدي تاجن تها وإلا هاي بعد كل داري سومالية معها كاري ما تينا إيش سواق أوسو هذا سجاسين كده تيم كقدم بيانا سمحد مدة معها مدة تين أي ترك ما تي صباح يمحد مدة يا محاد مودة محاو ماليسا السعادية مركي تكتهل كاي تكتوائي سقاوسة قديتها كضيطة إلهي بايدين قبانية مصيبة هليسان عذرات هليسان كنصر بوذن كون نقضي قبيالات كنصر بوذن كون نقضي كرباشة هبرت حنطة محاد دينتا وقشان دينتا محاو قشان قديتها إذن كان لبدينا الناقض سعادية وحكوش يا قيا موشن كاقوة سعودوية حس الشيخ محمود عقبان كهيا إنا ترى قلوك قبله المسالح كوي وذوقتها أتري حسن عقبان كذوب أتري مذحوينها قرن كصومالية أتري عقبان كذوب أو عضتك إنا ضوب ترى أت أتقانو فرصة ما قاس وأديك كوك قاس أيتها إنا ضتك كصو عضتك ولا أضوبته ولا ولا صعدة حس الشيخ محمود نواك أوجيها نعتن ليه سعديو هرت قفك هدو ما ركت يوسف علم لهين وسدين لهين وحو كو هادلا ميقان ما فهمت وح الله لي وحي لو سو اقري اسك قادنايان حتى عقل اي دب او باران ما هايان ما فهمت نينك اي شيغيس مريكان واي حقوق الدمر كو ودود اي لهدهين ما فهمت نينكاس وما دودنايا هي انغا اله هيبان نسي انغو نولشل نغو اسايو اديغي ددك كو سو اقري دمر كان تشد وحبا كما هاين هي وي اسان اب تو ناوي لي ان دمر كسد خولها وايستان أنجا دين تنا مركي سودتي أنا لا داهرية أم حلا شرف لنا ويلي وحق أنا النسي أرنك قالوا وريجن يسمع وأدلا أرنك كفسي كفسي دين الإسلام كشرعة الإسلام كوحي كذا هذي وقرني هاي كتاب كأنا كريم كأ هدي لو قدق معي أضنو أقول يا هوا محق وصهره إيه وذا داد ديدي وذا دغ أصلا ويك جابين هدو وذا وحديرة أنا ما ركتي وحو هاوش اللي عطر قال إيه قبنا يان نوع عاجو كلمات بارلمان والله إنه سحلك قبل الحين وحضو بهانتها إيه اللي بوجي هذا والله العظيم أديك إيه وح كلهم يتكأ يا هات ما عاجي سعدي يمد نقول شيء قبنا وحنقول شيء إنا هذي قوم اللون نمي المهنة أوكي أنت يا دت كان أول بوحدة ما هرنا تعبان نهي يا وحن دورنا إنه ماني المها عاجا وقبق قوم اللون نمو والله بالله قاب كأديك أدرب تدمارتي واحد سيني سشرب قو أذو إلهي كسينا يا قف الله لي قف كي دين تاني حجالك وحن دكسي ماش قدام بس أنت عجنة وحبنا نوع مهرين قيمنا نوع مهرين ديننا نوع مهرين ليس كم هي لاي تاس تاس ليس كم هي لاي الصومالي أنت عن كبدن قبيلها عابدينه إلهين أصو النقطة إيش كقبضت كده فدرينا ناك تاس إيه أنت لس وط إيه إن بدن هايركم عشاء سومالي ايغا لدغي ناكتاس تن ايه چوكتا اين وحي چوكتا دولد دي عرطا كشيسي بي چوكتا هورتاس ايضا ان لمي ده هو انت قال الله شغي سنسا انا هو قال مرد هايو لكن ماسج بي ناكت حمار سنتاي مركي بحي سن ماسج بي حمار سنتاي وحي اسل هاد اللي يربد وانا اي بدشدد كي مغدشو كما يقانا ري مغدشو كما يقانان نالانك يضمرك أولاناك توا بدش وحي بالوضع كدكتو إنا عادتها يو أي ساء وحيرات ميرشتنا يا وحي كدكتو وح محال إنا دا إسقاوية إريقا دا وحوها دولود دا أنتو الشغيس مجارتي سوالك واقما سوء وقلات دي ناقوناك سنتحي ناق نغرف تضيتهاي ناق صومالي لما كان مقطع ضيتهاي ناق رتو صومالي إني هيك تدرتو مو عازف في صلاحي ماي ناق تان إيدت كان كلا وانا لا صدري وانا قد احترى وعدو قا صومالي لا صدري إهرتو بالغفصلاته أنا هو قال إريقي أها أنا روا قالو الله أعلم ناق تاس إنت الله الماشا صومالي والله هري ما قرت أنا قو من إيه كروح با ولا ليا ودك مريكا كان شوكو هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو تايم قيبها دحيلو حيان إسلام مرينا مركان كسو دوادا شيخ حسان حسين آدم أو كهضلي دومر كواناكسا رجع أكتيسة واحد دومر كقالي سن ميتشيرو أوانكو ننت بادو نحريس بدين رجعوكم أحد قدبان وناقا وجعل بينكم مودة ورحمة مودة يا رحمة إلهي الجليي مركو عاوي طمر كنا ونواناكسن أدونك وحقوقي من بضموي هوين ونواناكسن من نبي وشيقي قبرها بس سلطولي لسواك عضي توكاتي مركو كي يابتي واقو بريو وذات كدين سيدة أمريكا أمي كان أوتشيفو هدا انتي تسبية قصة يدو كيروي يدو توكاتي رادو وهوين يدي أن لهيري كيروي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا دو وح أقوى ناقصن وضمر كصالح صالحاتك وح كوا ناقصن متجرو حتى هديسن وناقصنين وحيهين رجو وح والبي ليهين وح أقرا وضمر سموكتي رجع أكتيس الدنيا وح أقو قالي سن يا الدنيا يقولش عليهين كذا حني كذا سنبا ضمروي نفط هذا قرود كد دفاع وتكهرن وتكهر دماني أنت يد الواحد قد بلها هذا جبر دون طوح هو أتشعش هاي أتكره ويدو دنيا وحال ليه هاي بات قوري والدك كورنا لي أباه يهو يدا باتضع وتشعش هاي متى مزما أنت الولد لين العروية لين وحول به هو يدا يا أباه وحول بات قوري الدنيا لكن دوق كورنا لي أورنا لين يراها دوق جبر أتعلق وقع بصدو كلام بحمى زاد وكم وقتي حرام بيك تاين هذا أقلاط سوما إذا أراد دقي يويله لسكول الله هي جبر الدمال ويحبط الطريس وكذا حد عايز دقي إنه دماله ربا ويل جيرانا دمال هذا يربو ربا جبر إنه ويل كان ملا يربطا هذا كان عضا هذا يعني هذا استوى ده مرة ربطه إنه وقت تنازل مد دوني شيء كذا صدق ما الله وسوما كرنا إذا نيجي جبر إنه تود دوني وهذا اللي يدي بقول هذا جيل كيل جيل وحوكه يصير بقول كي حالات بقول كي بدريري gabadh uu gacanta qabsay meecdu la dagay oo ugaarsaday waagdam uu gabraaran jiray mid ay wax ku noola sagaaro meelaha ku dabto boqolkan waa dareeri haweenku qaaluway sad mudaysan ma raga aktiisa wax dumar kaga qaalisan ma jiro taa ogaada beenas u sheegina haween baa lagu meestay haween baa la dulmash waxba kama jira adduunka ayaa ka taliya adduunka ayaa ka taliya لا تقربوا البنات فإنهن المؤنسات الغالية الحديث وذكرن قبلها يان لكهون وهل قال يارون وهل قال يا وين ورم بكشه معايا لو بس ده الآن الدنيا متشرته قبل نوي يضني ما يقوم بقدم بي معاد نو نرجع ده مروه وأنا أقسم بقدم بيس ندرع خيارته غيرك وحدير ده ركض جبرت بزوري حيزة زو حبها شعيل كذا والورد انت كو هو يذا يا أباه شعيل كذا ودي من ميزيد سبوقتي لان يرى هو الله الله يا قبلها يا لو واحد قد اولاد الدخل لو جعل يا مركه دمرك لا سو تغي هدم اداي ليدان لو ما دنت و ان لو البهارا تاريخ دو حق لو هيا اي كتب تواريخ رق دمركود كدن بين واي هبل ما دمتها هي وكدر ارتياسيمه مركه دمرك سد بو انسان ما هدي قبر وناغسن واهل الدين واخيار ربك و اديو وحاوي هوست وانا صلي كدل دشوي قبل نمدى رجع يقع أهر سيدا حال الشيء كتب التاريخ نجي مجايد كاي عمر المختار يا وحال إنن آذ ونحريس بدن ربوها لكن ولي قاسوق أوي لما أرد ولي قاسوق أوي لما أرد xaaskii Soomaalinkay dhimatay yaa larka soo ilmeynay uun muxtaro ilmada duugaya nin Liibiya kula dagaalamay jiray gaaladii nasaaradii talyaaniga ee gunnimada diiday ee gobta gunnimada u dagaalamay sidii in Cabdul Xasan oo kale Mahdi Suudaan oo kale ragil u dhawaa ee uu 20 sano uu sheekh la joogay waxay dhayn Umar oo waliga adoo ay waa nookoobse wax u jira xura gabadhan waxaan dumar awoodin bay awooday buu waliga ruux bina aadan wuxuu soo iisameen bay iisameeyay wagaan dagaalmi jireen gaalada ishaynay markaan dagaal ka soo bixeen habeenimo soo dhuntaan maalmaha imaaday adoo teendhadii degan teendhaday dahaysa kor u qaajirtay buu taul galisay dahay kor u qaajirtay anoo taagan oo sida u socdaan soo mari jiray waaqid dambaan weydiin mar walba anuu aan soo hurlanayaa in dhumahayaba nahay teendadan aad daahayd iyo afafkeeda cirka geeyayso maxaad ka wadaa waxay jiri waxaan doonayaa inaadan madaxaada dul u foorarsanin anoo sanka taage aad noolaato aziz ah teendada maanta dad qulqunta kala laadiso waxaan ka baqaybtay inaad talyaaniga u foorarsato nasaarada iyo shiyaadintan gaalada la dagaalamayso inaad u dilowdo qortadaysan barna metinaad foorarsato waxaan la ka ahay gabadhan wuxuu waa gabadh sidaa jiri uu seen way marka dumarku haday wanaagsan yihiin wax la arka ma aha dumarka marka xaqooda la iska ilaali ilaahay oo laga cabsado hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azim مؤسسه الكتائب غرب كوربهينيت اي حركه مجاهدين تال الشباب اي عاوه بهيسي قيبت الشرعيه طبنات موقالو تحناه او قيب كاه سلسله هم العدو فحدرهم كواس او لغو سو بندقو قرالده قار كميدا جواسيسته او شقيسا سردونده ششيها حلقه الشرعيه طبنات وحا كسو موقدي عبد حسن احمد ولا شقينا يي سردون كمريكانكا على سعلي عبد الله ولا شقينا يي سردون كمريكانكا اي سي اي ده ايو عمر عبد الرحمن ولو شقينا يسردون كمريكانكا SCIA دا. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم مقعي عبد حسن أحمد فارح هيلة عبد حسن أحمد فارح هيلة ليرة هذا waxaan ku dhashay Coimbra Coimbra deegaan u ahaa waxaan ahaa gaadiidley oo baabuurayow ina trailer ku soo dhex koray kadib niman saaxiibo aanahay oo ma artay oo nin leeyahay Abdul Farqeeti ayaa ma artay Coimbra deegaan ku iskula aheen ayaa ma artay waxay hol shaqo isoo bandhigay shaqada ayaa ma artay aan oo yiri ma shaqada maxay tahay baan ku yiri waxay u yiri shaqada jaajoosnim way ugu yiri shaqada maxaa laga shaqeynayaa baan ku yiri wuxuu igu yiri ma artay baawurta shucayra saareena ma artay maxay tahay in yaa loo saaray ayaa lagu shaqeynayaa wuxuu yiri nin leh oo xamar joog shaqadii maxay tahay ku yiri beesta oo la shaqeeyay baa ugu yiri ha bees ma la shaqeeyay ku yiri ha haya wuxuu yiri marka waxa ku yiri maxaa u qabaneena wuxuu yiri baawurta ma artay shucayrada aan saareena gaalada iyada waxay duqaysanaysaa adiga waxa way qalabkan u saarayna baawurta bishiyan waxa ku siin waxa ku waxa lagu siinay $100 waxa igu dhahay waxa saasimi ku yiri ha kadib aniga arinta igu cuslaatay kadib mudan kasoo fikiray kadib aan asiga ma artay shaqadii waxa uu yiri ha isheegan hadaa adiga ku wadastahay waayaha baan ku iri kadib saan u aamusnaa nin la jeelaani baa ila imaaday jeelaanigii shaqadii waxay tahay ku iri waxay yiri anigu la shaqaynaa waxaan la shaqaynaa nin miya la shaqaysaan haa waxaan ku shaqeeyaa baan ku iri waxaa BS la shaqeeyaa BS miya la shaqeeyaa haa haya kadib BS la shaqeeyay maxaa kula shaqeynaa ku iri waxay yiri shaqada baawarta saareynaa adii shaqadii kale anaga la shaqeynaysa adiga waxaan kugu dira qabanaysa anaga ku fududeynaa shaqada dad ka cabsanaysid maxay tahay ku yiraahdaa ugu fududeynaysa waxay yiri baawarta iyo madabkoodii aan ka adeejinayaa kuwii aad ka agdhow karta oo ka agdhowdaha wax saar kartana waa kugu dirayaa waa baasha kugu dhiyo saaraysaa ba igu yiri waayaha baan ku iri kadib baashiya shaqadii baan galay alawal marka waxa shaqada ka bilaawnay oo ii diray wuxuu yiri nin wadanada baxirneed galabba ahayd maantaas diyaarada qad ka buuxday wuxuu igu yiri wadanada way xiran tahay nin oo ma artay oday ah oo masaajid soo aado xaafadiisana dhankaas oo xaafadda ku joog xaafadiis ay tahay ayaa ma artay igu yiri ma artay aan aad soo istalaacaysa aniga waa ka warhaynaya kama hirsani waa kula socdaa wuxuu igu yiri ninkaas nin gar ilaan leh oo oday ah waaye haye kabacdi wuxuu igu yiri ninkaas ateenada markii asiga aan arkaynaba ateenada la soo furay ateenada markii la soo furay kadib wuxuu igu yiri ninkii hadafka loo lahaay markii asigana ninka odayga aan iskugu muuqanay asigana waa ii muuqday markii odaygii telefoonkiisa soo dhacay inay telefoonadii soo dhaceen telefoonadii jeebka kusoo saaray hadduu jeebka kusoo saaray kadib telefoonada fiirshay oo arkay oo inay soo dhacayaan kolay ilaahay baa fajiyey waa ka tuuray telefoonadu iska tuuray kabacdi odayga waa is tuuray waana ka galgashay meeshii bahladii hadafkii loo lahaay telefoonada ku dhaceen kabacdi odayga waa ka badbaaday masaajidka soo aaday odayga masaajid aaday anaga kabacdi waa baxnay masaajidkan iska aadnay kadib masaajidkan weyna galay kadib odaygii lacag oo waxaa leegu siiyey oo $80 ah ayaa leegu siiyey kadib waa ka dhaqaajinay haddana waxa igu yiri baawar oo go-an oo cadaan a sarif ah oo xagga dhoweyd u socota fiiri waayahan ku iri gaarigiiyaa fiirshay gaariga waa soo dhaafay gaariga hadoo soo dhaafay kadib motor la yirahdo motorka irola agtiisa lagu duqeeyey oo meel duur ah kabacdi taasa haddana waxaa leegu siiyey lacag oo $70 ah kadib haddana waa kasoo tagnay haddana gaariga warsamaa ku xigay gaariga warsamaa laga adeejiyey haddana aniga waxaan iri gaarigaas ubateega dadkaas oqaan umalahi geerishkaasna waa la waardeeya aada la waardeeya waxay igu yiri gaarigaas saaxiibkaada ka shaqaynaya maanta ee fursadaad ka faa'iidayso waayahan ku iri waa baxay gaariga daqadar bambiistaan ka shaqaynayay tartiiba aan u baxay maarta dhashka markaan u saaray daqadar bambiist anoo ka qaranaya kadib gaarigii anoo banaanka joogo gaarigan gudaha ku jira daqadar ka shaqaynaya jeelaan igu imaaday jeelaan waxay yiri ma saartay gaariga waa saaray baan ku iri kadib gaariga haddaan saaray wuxuu igu yiri maaratay gaariga noo waardiyey saan isku helnahay ku yiri ateenada way go-an tahay wuxuu yiri wadadan dheeran kusoo soconayaa adigan isma weyneyn gaariga haddaa soo baa wadada weyn oo soo qashad adi soo daba soco aan ishelno u yiri waayahan ku iri gaari oo nin oo niman makaanikiin ah ka shaqaynayeen niman makaanikiin ah gaarigoodii aan la joogay oo baraada ah oo maarta ka shaqaynayay wuxuu dhahay walaalka niyo ani waleys waa maaratay meel aan u socdaa niyo gaarigan waa maarata isna iska baakama rabaa war niyo bahashana socotee baawarkan iska hataagnaad bartii iska dhaaf bartaan ku sheekaysa inta qadka baxayso wuxuu yiri niyo waa baxaas u dhahay walaalka aan meesha ugu baadadaalinahay kabacdi gaarigii soo baxay gaarigii noohad hadday soo baxday way dhaqaajisay wada weynay qashatay baawarta way socdaan aniga waa baxay u yiri walaalkii waayahan ku iri waa raacay meesha waxaan ugu degay garaska weyn oo warshad baraf markii lasoo dhaaf garaska weyn dunta ku hoostaal garaskii aan ugu hoos degay jeelaaniga ii muuqday jeelaaniga anshaara u baxshay waxaa arinay gaarigii xagga u leexday xaafadaas oo ku joog warta hageeda u aaday ogow fartay aan ugu fiiqay waayahu yiri xagga ku orday aniga marka xaafadihii kale aan iska aaday oo dhanka oo u leexday aan iskaga leexday kadib gaarigii hadafkii ku dhacay hadafka hadduu ku dhacay kadib gaarigii sidii hadafka ugu dhacay asigana waxaa leegu siiyey $100 lacaga leegu siiyey kadib waa fulinay haddana kadib abaarka bacdi waa soo baxday haddan gaari wuxuu dhahay oo maartay oo wuxuu iim tilmaamay oo sarif ah gaari sarifkii tilmaantiisi ayaan maartay isku fahm weynay gaari umuleeyay gaani maalin ay balansanayna makaanikiinta aan gaadayay baawartii maalintii basaani waxay ina safar aan u socdaa waa ka baaqday gaari kale oo ii tilmaamay gaarina wuxuu yiri wadada xagga aad doontaa fiiri gaarina hadii maalintii ma arkin kadib gaari oo manabajeera ah oo soo istalaacay gaari manabajeera wuxuu yiri saaxiibadaa ka shaqaynaya meeshaasoo hoos yaala geedkaas ay ugu shaqaynayaan nimanka gaariga wateenan ma joogaan waxaa samaysaa gaarigaas utag shaqada ka qabso waa baxay gaari manabajeerada baasha soo saaray meesha waxaan saaray maaratay dhashkabarka haddana waa baxay gaarigii waa kasoo tagana waa gaajoonaa xaafadan aaday waa soo baxay maaratay wadada jirib noo hayo wuxuu yiri islaan baasha waardii nooga hayo u yiri gaarigaas haduu xaggaas aado la soo socodsiiyey waayahan ku iri gaarigii xaggii u aaday waa la soo socodsiiyey kabacdi gaarigii meel oo maaratay xaramka intaan la gaarin maaratay lagu duqeeyey nimanka walaalihii waa ka badbaadeen gaariga geed hoostiisa galay markii dam geedka hoostiisa mar labaad ay ku duqeysay markii hore lama helin ayagana $100 laygu siiyey kadib anoo meel shaah ka abaay anoo meel shaah abaay magaalo dhex fadhiy gaari nooxa isoo wacay si degdeg ugu soo wacay waxaan dhahay gaari nooxa nankaas u socod fiiri u yiri waay socotaa ku yiri way gudubtay mu gudubtahaa kabacdi maaratay gaarigii xaafada meelahaas ku leexday waa hadafaa kuma dhicin inagu wataan umaleynayaa gaalin noona waxay ahayd diilmo leh marka kabacdi xaafadihii gashaa umaleyna wax hadafa ma aysan dhicin sidii shaqadii tii meeshii baawartay intaasay ahaayeen aan qabtay kadib waxaa ila soo hariiray ninkeeda nambarkii lasoo siiyey wuxuu ii diray niman odayaal ah nimanka odayaasha waa kuwaan ku iri wuxuu igu yiri soo raadi nambarkiisii ma aqaana ku iri nimankaas dhan barashay u baahayna ku iri ilaa dartaan ma aqaan haya wuxuu yiri saad ku heli karta ku raadi anigu waxaan ku iri nimankaasina waa igu adag tahay inaan raajo iskariyaan aniga nin inta badan hela ma ihi ay waxa uu yiri xagga ciidanka xagga dhankay u guuraan siday u guuraan ii sheeg waxaa yiri haye waxa uu igu yiri marka qaabka ay u guuraan saasmi ahaa haye marka waxa uu yiri maxay abaan iyaga war bahalkii ah saasay qaabkaasi u guuraan haye waayo waxa uu yiri marka jeelaaniga iyada la shaqayso nimankaas haddaa aragtana kole ila soo socodsii kabacda jeelaan wuxuu ii dirnin oo madafkiisa ii tilmaamay ninkii tilmaantiisa ani nin laa umuleeyey nambarkii siiyey oo nin labaajada kuleh kuwanyibarow nambarkiisa siiyey ninkaas lama rabo oo igu yiri iguma soo dhihin laakiin waa iga aamusay inuu la ribana ila ekaatay kabacdi nambar soo raada laygu yiri amiirkaada maa nambarka keentay ugu yiri jeelaani nambar oo ka dansanyaha siiyey kadibna waxa maaratay hadaf ma aysa dhicin sidaasaan ku joogay kabacdi ani muddo maqnaa adaan ka imaadana nimankii waa hortii lasoo xirxiray anoo kuwan isku jooga laysoo qabta magaca waxaa la yidhaha calas aal cabdulle waxaan ku dhashay tuuleeda qaridhii waxaan jiraa 1 sano aniga waxaan ka imad xamar waxaan la soo kulma nin la yidhaahdo baaki nin yaada marka asaga soo ida aniga waxaan ahay u dhaha bsan ah wuxuu ii sheegay waxay dhaantay cala soo joogtaa waxaan jawaa dhahay kuwiibarow maxaa ka qabtaan waxaan dhuxul iyo beerbeera ka shaqeeyaa oo dhaadeystaa kuwiibar aniga shaqaan kuu yeela hadii inaad markaa kuya tagto aan iska warhayno waayahay sidaan kusoo baxay markaan ku yimid waxaan la basna aan su-aan kulan nin la yirahdo baalkii abuweershe ninkaas abuweershe waxaan baalkii muddo ka bacdi wuxuu ii sheegay inuu asagana howl iyo diraayo howshaasoo ah in lala shaqeynaa nimankan oo gaalada wuxuu yidhi habeen markaan kusoo waco adiga diyaar iyo ahobis carabeen habeenka waa soo wacay wuxuu dhahay intay joogtaa waxaan jawaa dhahay baaki xayatoo beeraan joogaa waxaa uga timaada u yiri baaki beerta geedka raqyaaqay ku yaal igu imo geedkan imid waa igi meesha u yimid waa soo raacnay beeryaha nimid wuxuu dhaarka imisiga adiga isagoo iga tegay ciidan buu soo kaxeeyey ciidamadii buu ekaan ciidamo waxa ahaayeen ciidamaan la yidhaahdo alfa group yaa ciidamada gaalaha u ekaanay ciidankan soo waday wuxuu dhawaa geysaa meesha oo lagu tukado ciidda iyo tugaarta ah afkooda gey mana geysa kasoo laabo oo meeshaan aan isugu nimaada geedkii asasoo igu dhaama mowtaa kuwaan wada kuwa kale oo xagga taagan laamiga marsiina u dhaanay dhinacaas aan maraa adi inta mar nimankii meeshaan keenay waa kasoo laabtay mee waxaan kusoo laabtay meeshaan ku ballaanay isaga oo geedka ah sida beerta maxamed marka u dhaayo hawshaad waa guutay intaan way ku egtahay marka waxa dhahay abeey wanaagsan ama beeraha aad ama adiga meesha rta aad si abeey ku tagnay isaga wuxuu dhahay shaqada markaa qaban carasow wuxuu dhahay waa nolosha waa bedelmaysaa marka qaban nolol badan iska dhaafte waaba eriya loo galaba sababta qofta hore markii wa qabatay in wax ayshaan ramowt ani waxba ka nimo nimankii aan soo waday niman caddaanay ahaayeen ayagana maan aqoon uma lahayn waxba kama haynin asagana waxba kama helin dib dambena ani isaga howlka la islama qaban kabacdi waxaa isagoo ah ninkii liija oo joogay xamar oo dhaa alas xaggee joogta waxaan joogaan dhahay kuyo barrow oo dhahay kuyo maxaa aqoon u leedahay dadka jooga aqaanaa er dukaanleyda beerleyda lama baan wadankaas dhaha waxaa rabaa u dhaha nimanka oo xarakada ah wixii aa ka taqaan waxaan xarakada aqoon uma lihi hadda wuxuu dhexgaloo baro markaa barato shaqan aan ku yeela hadii ilaadmo saas asagana ku ballan ninkaas magacii waxaa la yidhaha cumar cabdiraxmaan oo la yaqaan cumar dooyo deegaankii waxaawaay kuwi barrow maalin maalmaha ka mid ah shaqo waxaa ii soo bandhigay nin la yidhaha cumar kujow markuu shaqada ii soo bandhigay laba maalin dhowr maalin kadib shaqada uu ii soo bandhigay ayaa isla qaadanay markau isla qaadanay shaqada aan isla qaadanay waxay ahayd bs ayaan kaa dhigaa oo yiri shaqada ayaa isla qaadanay cumar kujow anigoo wax aan isla qabanin ayaa lasoo qabtay kadib afar bilood kadib markii la joogo cumar kujow gadaashiis afar bilood waxaa shaqo ii soo bandhigay nin la yiraa abu cabdinuur fanay waxaa la qabanaa oo ilahay dadkii adi aad taqaanid al-shabaabtii adi aad taqaanid oo raggii adi aad taqaanid oo eri aadla gada ama macaamishid ayaa iisoo gudbinaysaa magacahooda ha noqdo nabarahooda ha noqdo meel goobihii oo iidan degan yah ayaa iisoo sheegaysaa shaqadaas ayaan kaa rabaa ayuu iiri kadib shaqada aniga aan kow aan la qabtay waxay ahayd goob oo degan yahay iidan kuunyo barrow magaalada meeshuu ku yaala orax soo bax oo uga yaal ayaa u gudbiyey abuu aniga kadib duqeyntaas abuu wuxuu igu siiyey $200 kadib waxaan haddin shaqo kale aan la qabtay meel yiraa oo iidan degan yahay ayaan u sheegay kadib goob kale oo iidan degan yahay ayaan u sheegay nin la yiraa kuwii degan aniga aan saaxiib la ahay ayaa magaciisa u gudbiyey iyo nambarkiisa intaas abuu ayaan la qabtay wuxuu kale isaga ii sheegay inuu nin la yiraa xasan buuhow nin magaciis oo suuq lagu dugay ninkaas nambar uu iga soo gudbiyey intaas ayuu ii sheegay abuuna waxaa la shaqaynaa gabar la yiraa farto la-agta gabardhaasaan kasoo qaadanaya oo yiri intaas ayuu ii sheegay abuu intaas aan la qabtay يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن الله سبحانه وتعالى وحوي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين waa dadkii hanuunka inta iib geeyee baalida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen waxaa kada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas oo yaa دين عظيم هو السميع gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Maxamed Mursal Boorow oo 2018 ka badbaaday qarax lagula egtay magaalada Muqdisho ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay isbitaal ku yaala gobolka Banaadir oo muddo uu ku xanuunsanayay. Dalxa oo ah xildhibaan hore ayaa ka hadlay geerida xildhibaan Maxamed Mursal. Maanta oo ay taariikhdu tahay 28 Sebtembar sanadka 2022, aan halkan tacsiyo murugale uga dirayaa qoyskii, eheladii, asxaabtii uu ka geeriyooday xildhibaan qaran Maxamed Mursal Boorow oo runtii ahaa xildhibaanadii waqtiga dheer baarlamaanka Soomaaliyeed ka tirsanaa oo runtii duruufihii adkaa, xaaladihii iyo dhammaan dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen xildhibaanadii Soomaaliyeed ee xilliyadii kala duwanaa ee ay soo wada shaqeeyeen oo aan ka mid ahaa isagoo ahaa xildhibaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed, dhibaatooyinkii asiga uu soo marayna waxaa nagaga filan in maanta aan ognahay in lixaadkiisa uu ku beelay gacanta midigta ah ama yacnii labadiisa gacmood mid ka mid ah qarax loogu xiray gaarigiisa oo meel tiyaatarka u dhow isagoo marayo uu la kulmay qaraxaasi. xaqiiqatan taana Ilaahay baa ka badbaadiyey isagoo haddana maanta ti rabbi ay u timid isagoo xanuun oo aanan qarax ama gacan bini aadan aan ku bixin laakiin xaq Alle ay uga timid waqtigiisii ku ekaa. xildhibaanka waxyaabo badan ayaan ku xasuusanayaa. Inta hadda aan ka qaatay mithaal ahaan runtii markii qaraxa uu ku dhacay aad baa runtii dad badan ay uga naxeen oo aan ka mid ahaa. Ilaahayse subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay mucjizooyinkiisa. Wad loo filo weli nool ayay dhihi jireen dadka inta lala beegsado oo dhibka noocaas oo kale. waxaan ka midsanay in Ilaahay laakiin anigu iga badbaadiyey. xubnihii ila socday ayaa maanta qaarkood u dhintay weerar oo maanta laygu soo qaaday xamar jajab anigu baarlamaanka u sii socdo oo ummad Soomaaliyeed ogtahay. qaraxyo badan oo ka dhacay tiyaatarka oo rag ay ku dhinteen ayaan goobjoog ka ahaa. Ilaahayse iga badbaadiyey. qaraxii sidaas oo kale meelo fara badan ee ka dhacayayna rag xildhibaano iyo maanta waxaa ku baxay dad toos loo beegsadaybo. marxuum Boorow raggaas uu ka mid ahaa, xildhibaanadaas uu ka mid ahaa. gudahan caawa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.